معكم كل صباح لقاء إذاعي متنوع من 6 حتى 9. صباحية الكل مستمعي ومستمعات إذاعة المملكة المغربية. صباح بلادي معكم يا حدود الساعة 9. صباح الخير سمير, صباح الخير مستمعينا الأعزاء اللي التحقوا بنا الآن. كنتمنى تكونوا فقتوا بصحة وحيوية ونشاط وموجودين باش تبقوا معنا فجميع وتبعوا معنا جميع فقرات برنامج صباح بلادي حتى التسعة. وتحية صباحية من طاقم الصباح سمير مع الجميلة فاطمة العبدي في الهندسة الصوتية, نوال جعفري في إخراج هذا البرنامج, وسي حنان حسن كنوني حسن كنوني في المحافظة العامة واستقبال مكالماتكم مستمعينا الأعزاء على الرقم 0537 70 59 39 في انتظار مكالماتكم الهاتفية من أجل المشاركة معنا في فيق بكري أسواق بلادي, وأيضا فقرة الميكروفون لكم اللي غادي نخصها دائما عندها علاقة بالمستهلك وبحماية المستهلك وبالانطلاق للأيام التحسيسية والتوعوية بالأهمية ديال الشباك المهني للمستهلك. غادي نحاول ما أمكن نقدموا مجموعة النصائح والتوجيهات في هذه الحصة الصباحية متعلقة دائما بالتوجيه أحوال طقس اليوم مع سعيدة المتوكل. ولكن قبل سمير دائما نذكروا بأن الناس اللي في الطريق اللي سايقين يسوقوا بشوية ويتوخوا الحذر وما يزربوش ويحترموا إشارات المرور. كاينة نسبة كبيرة دائما كيف ما تنشيروا لها ما تحترموش العلامات ديال التشوير الأفقي والعمودي, الضوء الأحمر عنده بحل اللي ما كاينش نهائيا للأسف. أحوال الطقس مباشرة معك سعيدة.